نبدأ حالا. وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب. هذا باب النداء وفيه فصول. الفصل الأول في الأحرف التي ينبه بها المنادى وأحكامها. وهذه الأحرف ثمانية: الهمزة وأي مقصورتين وممدودتين، ويا وأيا وهيا ووا. فالهمزة المقصورة للقريب إلا إن نزل منزلة البعيد، فله بقية الأحرف كما أنها للبعيد الحقيقي. وأعمها يا، فإنها تدخل على كل نداء وتتعين في نداء اسم الله تعالى وفي باب الاستغاثة، نحو يا لله للمسلمين، وتتعين هي أواء في باب الندبة، وواء أكثر استعمالا منها في ذلك الباب. وإنما تدخل يا إذا أمن اللبس، كقول الشاعر: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له، وقمت فيه بأمر الله يا عمرا. ويجوز حذف الحرف، نحو يوسف أعرض عن هذا، ونحو قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان، وكقوله سبحانه: أن أدوا إلي عباد الله. إلا في ثمان مسائل: المندوب نحو يا عمرا، والمستغاث نحو يا لله، والمنادى البعيد، لأن المراد فيهن إطالة الصوت والحذف ينافيه، واسم الجنس غير المعين كقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدي، والمضمر ونداؤه شاذ، ويأتي على صيغتي المنصوب والمرفوع كقول بعضهم: يا إياك قد كفيتك، وكقول الآخر: يا أبجر ابن أبجر، يا أنت، أنت الذي طلقت عام جعتا. واسم الله تعالى إذا لم يعوض في آخره الميم، وأجازه بعضهم، وعليه قول أمية بن أبي الصلت: رضيت بك اللهم ربا فلن أرى، أدين إلها غيرك الله ثانيا. واسم الإشارة واسم الجنس لمعين خلافا للكوفيين، احتجوا بقوله: إذا هملت عيني لها قال صاحبي: بمثلك هذا لوعة وغرام. وقولهم: أطرق كرى أطرق كرى، إن النعام في القرى، وكقولهم: افتد مخنوق وأصبح ليل، وذلك عند البصريين ضرورة وشذوذ. تعليق: فإن قلت: فهل يجوز نداء اسم الإشارة ويذكر حرف النداء معه؟ فالجواب أن العلماء قد اتفقوا على جواز نداء اسم الإشارة حينئذ إذا لم تتصل به كاف الخطاب، واختلفوا في جواز ندائه إذا اتصلت به كاف الخطاب نحو ذلك وذاك. والصحيح المختار عدم جواز ندائه حينئذ. فإن قلت: فلماذا كان الصحيح عدم جواز نداء اسم الإشارة إذا كان مقترنا بكاف الخطاب؟ فالجواب أنك إذا قلت ذاك أو قلت ذلك فالمشار إليه واحد، والمخاطب بهذه الإشارة واحد آخر. فإن قلت يا ذاك لزم أن يكون المشار إليه مخاطبا بسبب النداء، مع أن الكاف المتصلة به تدل على أن المخاطب غيره. فلما لزم هذا التناقض بسبب النداء امتنع في هذه الحال، وكل الشواهد التي سمعتها وإن كانت شاذة من ناحية أخرى ليس فيها اسم إشارة مقترن بحرف الخطاب. فإن قلت فما علة عدم جواز حذف حرف النداء إذا كان المنادى اسم إشارة؟ فالجواب أن اسم الإشارة يشبه اسم الجنس من حيث المعنى، ومن حق اسم الجنس إذا نودي ألا يجوز حذف حرف النداء معه، لأن حرف النداء مع اسم الجنس كالعوض من أداة التعريف، وقد علمت أنه لا يجمع في الذكر بين العوض والمعوض عنه، فكذلك لا يجمع بينهما في الحذف. ولما كان اسم الإشارة بمنزلة اسم الجنس جرى مجراه في ذلك. انتهى التعليق. الفصل الثاني في أقسام المنادى وأحكامه. المنادى على أربعة أقسام: أحدها ما يجب فيه أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، وهو ما اجتمع فيه أمران، أحدهما التعريف، سواء كان ذلك التعريف سابقا على النداء نحو يا زيد، أو عارضا في النداء بسبب القصد والإقبال نحو يا رجل تريد به معينة، والثاني الإفراد، ونعني به ألا يكون مضافا ولا شبيها به، فيدخل في ذلك المركب المزجي والمثنى والمجموع نحو يا معدي كرب، ويا زيدان، ويا زيدون، ويا رجلان، ويا مسلمون، ويا هندان، وما كان مبنيا قبل النداء نحو يا سيبويه وحذام في لغة أهل الحجاز قدرت فيه الضمة، ويظهر أثر ذلك في تابعه، فتقول يا سيبويه العالم برفع العالم ونصبه كما تفعل في تابع ما تجدد بناؤه نحو يا زيد الفاضل، والمحكي كالمبني تقول يا تأبط شرني المقدام أو المقدامة. الثاني ما يجب نصبه، وهو ثلاثة أنواع: أحدها النكرة غير المقصودة كقول الواعظ يا غافلا والموت يطلبه، وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، وقول الشاعر وهو عبد يغوث بن وقاص الحارثي فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندامايا من نجران ألا تلاقيا. وعن المازني أنه أحال وجود هذا القسم. الثاني المضاف، سواء كانت الإضافة محضة نحو ربنا اغفر لنا، أو غير محضة نحو يا حسن الوجه. وعن ثعلب إجازة الضم في غير المحضة. الثالث الشبيه بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه نحو يا حسنا وجهه، ويا طالعا جبلا، ويا رفيقا بالعباد، ويا ثلاثة وثلاثين في من سميته بذلك. ويمتنع إدخال يا على ثلاثين خلافا لبعضهم، فإن ناديت جماعة هذه عدتها، فإن كانت غير معينة نصبتهما أيضا، وإن كانت معينة ضممت الأول وعرفت الثاني بأل ونصبته أو رفعته، إلا إن أعيدت معه يا فيجب ضمه وتجريده من أل، ومنع ابن خروف إعادة يا، وتخييره في إلحاق المردود، ومنع ابن خروف إعادة يا وتخييره في إلحاق ال يرد. والثالث ما يجوز ضمه وفتحه، وهو نوعان: أحدهما أن يكون علما مفردا موصوفا بابن متصل به مضاف إلى علم، نحو يا زيد ابن سعيد. والمختار عند البصريين غير المبرد الفتح، ومنه قول الشاعر يا حكم ابن المنذر ابن الجارود سرادق المجد عليك ممدود. ويتعين الضم في نحو يا رجل ابن عمرو ويا زيد ابن أخينا لانتفاء علمية المنادى في الأولى وعلمية المضاف إليه في الثانية، وفي نحو يا زيد الفاضل ابن عمرو لوجود الفصل، وفي نحو يا زيد الفاضل لأن الصفة غير ابن، ولم يشترط ذلك الكوفيون وأنشدوا فما كعب بن مامة وابن سعدى بأجود منك يا عمر الجوادى بفتح عمر. والوصف بابنه كالوصف بابن، نحو يا هند ابنة عمرو، ولا أثر للوصف ببنت، فنحو يا هند بنت عمرو واجب الضم. الثاني أن يكرر مضافا نحو يا سعد سعد الأوسي، ومنه قول جرير بن عطية بن الخطف يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر. فالثاني واجب النصب، والوجهان في الأول، فإن ضممته فالثاني بيان أو بدل أو بإضمار يا أو أعني، وإن فتحته فقال سيبويه مضاف لما بعد الثاني، والثاني مقحم بينهما، وقال المبرد مضاف لمحذوف مماثل لما أضيف إليه الثاني، وقال الفراء الاسمان مضافان للمذكور، وقال بعضهم الاسمان مركبان تركيب 15 ثم أضيفا. الرابع ما يجوز ضمه ونصبه، وهو المنادى المستحق للضم إذا اضطر الشاعر إلى تنوينه، كقول الشاعر الأحوص سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام، وكقوله أعبدا حل في شعب غريبة ألؤما لا أبا لك واغترابا. وهذا الشاهد من كلام جرير يهجو فيه العباس ابن يزيد الكندي. واختار الخليل وسيبويه الضم، وأبو عمرو وعيسى النصب، ووافق الناظم والأعلم سيبويه في العلم وأبا عمرو وعيسى في اسم الجنس. فصل ولا يجوز نداء ما فيه أل إلا في أربع صور، إحداها اسم الله تعالى، أجمعوا على ذلك، تقول يا الله بإثبات الألفين، ويا الله بحذفهما، ويا الله بحذف الثانية فقط، والأكثر أن يحذف حرف النداء ويعوض عنه الميم المشددة فتقول اللهم. وقد يجمع بينهما في الضرورة النادرة، كقول الشاعر إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، وهو منسوب إلى أبي خراش الهذلي. الثانية الجمل المحكية نحو يا المنطلق زيد فيمن سمي بذلك، نص على ذلك سيبويه، وزاد عليه المبرد ما سمي به من موصول مبدوء بأل نحو الذي والتي، وصوبه الناظم. الثالثة اسم الجنس المشبه به، كقولك يا الخليفة هيبة، نص على ذلك ابن سعدان. الرابعة ضرورة الشعر، كقوله عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له بيت العلا عدنان. ولا يجوز ذلك في النثر خلافا للبغداديين. الفصل الثالث في أقسام تابع المنادى المبني وأحكامه. وأقسامه أربعة: أحدها ما يجب نصبه مراعاة لمحل المنادى، وهو ما اجتمع فيه أمران: أحدهما أن يكون نعتا أو بيانا أو توكيدا، الثاني أن يكون مضافا مجردا من أل، نحو يا زيد صاحب عمرو، ويا زيد أبا عبد الله، ويا تميم كلهم أو كلكم، الثاني ما يجب رفعه مراعاة للفظ المنادى، وهو نعت أي وأية، ونعت اسم الإشارة إذا كان اسم الإشارة وصلة لندائه، نحو يا أيها الناس، يا أيتها النفس المطمئنة، وقولك يا هذا الرجل، إن كان المراد أولا نداء الرجل. ولا يصف اسم الإشارة أبدا إلا بما فيه أل، ولا توصف أي ولا أيه في هذا الباب إلا بما فيه أل أو باسم الإشارة، نحو يا أيها هذا الرجل. والثالث ما يجوز رفعه ونصبه، وهو نوعان: أحدهما النعت المضاف المقرون بأل، نحو يا زيد الحسن والحسن الوجه، والثاني ما كان مفردا من نعت أو بيان أو توكيد، أو كان معطوفا مقرونا بأل، نحو يا زيد الحسن والحسن، ويا غلام بشر وبشرا، ويا تميم أجمعون وأجمعين، وقال الله تعالى يا جبال أوبي معه والطير والطيرا. قرأه السبعة بالنصب واختاره أبو عمرو وعيسى، وقرئ بالرفع واختاره الخليل وسيبويه. وقدروا النصب بالعطف على فضلا من قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا، وقال المبرد إن كانت أل للتعريف مثلها في الطير فالمختار النصب، أو لغيره مثلها في اليسع فالمختار الرفع. والرابع ما يعطى تابعا ما يستحقه إذا كان منادا مستقلا، وهو البدل والمنسوق المجرد من أل، وذلك لأن البدل في نية تكرار العامل، والعاطف كالنائب عن العامل، تقول يا زيد بشر بالضم، وكذلك يا زيد وبشر، وتقول يا زيد أبا عبد الله، وكذلك يا زيد وأبا عبد الله، وهذا حكمهما مع المنادى المنصوب. الفصل الرابع في المنادى المضاف للياء، وهو أربعة أقسام: أحدها ما فيه لغة واحدة وهو المعتل، فإن ياءه واجبة الثبوت والفتح، نحو يا فتايا ويا قاضية. والثاني ما فيه لغتان وهو الوصف المشبه للفعل، فإن ياءه ثابتة لا غير، وهي إما مفتوحة أو ساكنة، نحو يا مكرمي ويا ضاربي. الثالث ما فيه ست لغات وهو ما عدا ذلك وليس أبا ولا أما، نحو يا غلامي، فالأكثر حذف الياء والاكتفاء بالكسرة، نحو يا عبادي فاتقوني، ثم ثبوتها ساكنة يا عبادي لا خوف عليكم، أو مفتوحة نحو يا عبادي الذين أسرفوا، ثم قلب الكسرة فتحة والياء ألفا، نحو يا حسرة. وأجاز الأخفش حذف الألف والاجتزاء بالفتحة كقوله ولست براجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني، أصله بقوله يا لهف. ومنهم من يكتفي من الإضافة بنيتها ويضم الاسم كما تضم المفردات، وإنما يفعل ذلك فيما يكثر فيه ألا ينادى إلا مضافا، كقول بعضهم يا أم لا تفعلي، وكقراءة آخر رب السجن أحب إلي. الرابع ما فيه عشر لغات وهو الأب والأم، ففيهما مع اللغات الست أن تعوض تاء التأنيث عن ياء المتكلم وتكسرها وهو الأكثر، أو تفتحها وهو الأقيس، أو تضمها على التشبيه بنحو ثبة وهبة وهو شاذ وقد قرئ بهن، وربما جمع بين التاء والألف فقيل يا أبتا ويا أمتا، وهو كقوله إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم، وسبيل ذلك الشعر، ولا يجوز تعويض تاء التأنيث عن ياء المتكلم إلا في النداء، فلا يجوز جاءني أبت ولا رأيت أمتا، والدليل على أن التاء في يا أبت ويا أمتي عوض من الياء أنهما لا يكادان يجتمعان، وعلى أنهما على أنها للتأنيث أنه يجوز إبدالها في الوقف هاء. فصل. وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء فالياء ثابتة لا غير، كقولك يا ابن أخي ويا ابن خالي، إلا إن كان ابن أم أو ابن عم، فالأكثر الاجتزاء بالكسرة عن الياء أو أن يفتح للتركيب المزجي، وقد قرئ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ويا ابن أمي، ولا يكادون يثبتون الياء والألف إلا في الضرورة، كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد، وكقول الآخر يا ابنة عما لا تلومي واهجعي. هذا باب في ذكر أسماء لازمة النداء، منها فلو وفله بمعنى رجل وامرأة، وقال ابن مالك وجماعة بمعنى زيد وهند ونحوهما، وهو وهم، وإنما ذلك بمعنى فلان وفلانة. وأما قوله تضل منه إبلي بالهوجل في لجة أمسك فلانا عن فلي، فقال ابن مالك هو فلو الخاص بالنداء استعمل مجرورا للضرورة، والصواب أن أصل هذا فلان، وأنه حذف منه الألف والنون للضرورة، كقوله فتقادمت بالحبس فالسوباني درس المنى بمتالع فأباني، أي درس المنازل. ومنها لؤمان بضم أوله وهمزة ساكنة ثانية بمعنى كثير اللؤم، ونومان بفتح أوله وواو ساكنة ثانية بمعنى كثير النوم، وفعل كغدر وفسق سبا للمذكر. واختار ابن عصفور كونه قياسيا، واختار ابن مالك كونه سماعيا، وفعال كفساق وخباث سبا للمؤنث، وقول الشاعر أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قاعدته لكاعي، فاستعمله خبرا ضرورة، وينقاس هذا وفعال بمعنى الأمر كنزال من كل فعل ثلاثي تام متصرف، فخرج نحو ضحرج وكان ونعم وبئس، والمبرد لا يقيس فيهما. هذا باب الاستغاثة. إذا استغيث اسم منادى وجب كون الحرف يا، وكونها مذكورة وغلب جره بلا من واجبة الفتح، كقول عمر رضي الله تعالى عنه يا لله للمسلمين، وكقول الشاعر يا لقومي ويا لأمثال قومي لأناس عتوهم في ازدياد. التعليق: اللغة يا لقومي جرى الاستعمال العربي على تخصيص القوم بالذكور، وعليه ورد قوله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. عتوهم العتو بضم العين الاستكبار، والطغيان في ازدياد يريد أنه يزيد يوما بعد يوم. والشاهد فيه قوله يا لقومي ويا لأمثال، فإنه جر المستغاث به في الكلمتين بلام واجبة الفتح، أما الأول فظاهر سببه، وأما الثاني فسببه أنه تكرر وأعيد معه يا. ونظير هذا البيت قول أبي حية: يا لمعد ويا للناس كلهم ويا لغائبهم يوما ومن شهدا، إلا إن كان معطوفا ولم تعد معه يا فتكسر. ولام المستغاث له مكسورة دائما كقوله يا لله للمسلمين، وكقول الشاعر: يبكيك ناء بعيد الدار مغترب، يا للكهول وللشبان للعجب. ويجوز ألا يبدأ المستغاث باللام، فالأكثر حينئذ أن يختم باللام، وذلك كقول الشاعر: يا يزيد لآمل نيل عز وغنى بعد فاقة وهوان. وقد يخلو منهما كقوله: ألا يا قوم للعجب العجيب، وللغفلات تعرض للأريب. ويجوز نداء المتعجب منه فيعامل معاملة المستغاث كقولهم: يا للماء ويا للدواهي، إذا تعجبوا من كثرتهما. هذا باب الندبة. حكم المندوب وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه حكم المنادى، فيضم في نحو وزيدا، وينصب في نحو أمير المؤمنين، إلا أنه لا يكون نكرة كرجل، ولا مبهما كأي واسم الإشارة والموصول، إلا ما صلته مشهورة فيندب نحو ومن حفر بئر زمزما، فإنه بمنزلة وعبد المطلبا، إلا أن الغالب أن يختم بالألف كقول الشاعر: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمر. وهو من كلام جرير يمدح أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ويحذف لهذه الألف ما قبلها من ألف النحو وموسى، أو تنوين في صلة النحو ومن حفر بئر زمزما، أو في مضاف إليه نحو غلام زيداه، أو في محكي نحو قام زيداه، في من اسمه قام زيد، ومن ضمة النحو وزيداه، أو كسرة النحو وعبد الملك، ونحو وحذاماه. فإن أوقع حذف الكسرة أو الضمة في لبس أبقيا، وجعلت الألف ياء بعد الكسرة نحو وغلامك، ووا بعد الضم نحو وغلامه أو وغلامكم، ولك في الوقف زيادة هاء السكت بعد أحرف المد. فصل: وإذا ندب المضاف للياء فعلى لغة من قال يا عبدي بالكسر، أو يا عبد بالضم، أو يا عبد بالألف، أو يا عبدي بالإسكان يقال وعبدا. وعلى لغة من قال يا عبدي بالفتح، أو يا عبدي بالإسكان يقال وعبديا، بإبقاء الفتح على الأول وباجتلابه على الثاني. وقد تبين أن لمن سكن الياء أن يحذفها أو يفتحها، والفتح رأي سيبويه، والحذف رأي المبرد. وإذا قيل يا غلام غلامي لم يجز في الندبة حذف الياء، لأن المضاف إليها غير منادى. انتهى الوجه الأول.